انه قالوا للشيخ سعد لا تروج عنده، الشيخ له طلب له شرط، لكن شو نفسه غلب عليه. خلاصة رجع سعد مع يوسف، طلع مين؟ العبوشي والبنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العبوشي كان حاضر المؤتمر السلفي. نعم. وكان ايش؟ حاضر موضوع البحث. نعم. فأنا ذكرته. قلت له أنت تذكر الموضوع كان هناك أنه يفطر أو لا يفطر، ليس أنه حلال ولا حرام. نعم. الرجل راح كاتب لي مكتوب انك انت بتحلل الاستدناء باليد، واخواننا كلهم يعرفوا انه هذا عندي حرام انا. فانا عم اشتريت انه يتراجع عن هالفرية هاي وبس. قال والله انا ما عندي خبر. قال له طيب هاي صار عندك خبر. قال انا رايح عنده نازل عنده. نزل عنده رجع، لكن انا موجودين لسه يعني عم يستنوا الجماعة بالسيارة بالسيارة تحت يعني بالطريق. ايه شيخنا كلامك هذا في بيتك؟ اهو مع من؟ العبوشي. مع العبوشي؟ ايه. نزل ضرب شوي رجع، لكن في اعتقادي رجع بحنية بخوفي حنين. خير ان شاء الله. قال بصير خير، لكن كلام اليائس يعني. قالوا خير ان شاء الله. ونجلهم اثنين. اظن حقا كمان كم كلمة الاخ الثاني وهو نصر بنا. بس انا لو كنت مستقبلهم ارى وتبدي يعني توقعوا أمامهم تحت أمر الواقع تكتبوا يعني إيه الله يدري في مثل هذه. نعم يعني زي ما عم نقول هل إذا كل عصي موتنا بأدى. نحن منشوف هذا في الأمور المعنوية والمادية. كنا نشوف مباريات، هذون الفريق له الحزب وهذا فريق له حزب، فأحد اللاعبين بيضربها هيك بيجيبها زاوية برا لي بيجد جنون وإيش ليش ما عمل هيك. لك أنت لو كنت عواضه بتساوي هيك ولا أفضع من هيك. لك هذاك لما عم يهجم وده يستحكم مو مثل انت عامل هنا وعم تضرب احماش واجداد. لو كان عامل هيك لو انت بديله كنت عملت اسوأ منه. فهل اللي بيعد العصي متنا بياكلها، ولما مغراي ما يعشر حكايه يعني كل حال نحن عملنا هيك. لا اله الا الله. ولا نزال عند شرطنا هذا مع كل القوة. وهل بيصر على ضلاله وابتلاءه ما بيتنازل؟ لا لا كفى هذا ما بيجوز. والله النفس الطيبة الطاهرة يعني بتلوم نفسه إذا أخطأ بيقول أنا أخطأت يا أخي. بيحكي بالعربي المالكي قصة طريفة جدا حلوة. يقول في أول طلب للعلم، ما بعرف تعرف القصة مرت علي بنتي مرت علي صحيح لكن ما بذكر معالمها. فبيقول في أول طلب للعلم جاء للقاهرة. نوري وصل لعكا ومعكا؟ لا لا وصل للقاهرة ثم جاء ليصلي المسجد العصر ليصلي العصر في المسجد، وإذ به دخل على الجامع شاف المسجد مملوء بالناس وأحد العلماء عم بيدرس. فبيقول صليت المسجد العصر في ناحية من نواحي المسجد ثم جلست على الدرس أستمع مع الناس.

مرة من المرات شوي ولا بلد شوهر شوهر عزيز ساعة عشرة أصوري ولا أردني مشوري نادي عليها بطالة يا شيخ وفي بيقول عن بالشام نادي عليها بطالة نادي عليها بطالة. هذا رجل مستكبر معاند وتخطئون جدا إذا غضبت من نظر عن كل مساويه وتظنون أنه مجرد ما يخضع الألباني للقاء معه صار الإنسان إنسانا آخر. هذا خيال. إذا أخذت عليه عهود ومواثيق هو راح يحتاج مش منا احنا يمونوا عليه. احنا ما بيحبوا رد صوت نعمل ما في احد يمون عليه. ما اظن يقبل يا اخي. هو المستكبر يا اخي بيقبل بس مين بيمون عليه؟ سأل ياهو. لا عشان في حدا بيمون عليه. مين بيمون عليه؟ للآن لا نعلم أحدا يمون عليه للآن. الشيخ لا حول ولا قوة. الشيخ وفي بحريك هذا بملبد مين يمون عليه؟ يعني مثلا شيخ ممكن ثلاثي مع بعض استاذ حسين يمسل غيره ممالي. هذا أكبر دليل الهزام. ما ليش هدول يمانوا عليه راحوا عليه وعطوه العهود ومواثيق انه خلاص. لا مو احنا حاولنا نعرف فهم الشيخ مثلا بلكي فنمد يعني الشيخ ايش مواعيد ومواثيق انه هو كان اخطا وما عاد يعمل هالاشياء هكذا. الشيخ ما بيعرف يعني يعني شيخنا رمض من رسالة ولا مش مشكلة. بس ما ظن جماعة عم بريد الصلح والتواضع من استاذنا الله يحفظه رجل تعليم العالم تعليمه من أجل تقشر الرجل. وهذا الرجل يعني ممكن إذا الأستاذ الله بيدينا في حياته استعمى شوية تواضع معه نشتبه أحسن من تبقى خسرانينه بدل ما يطفل مع الغير يطفل معنا. الله يجزيك الخير يا حسطان. بس أنا ظننت راح يقوم ناصر مكان ناصر. لا ما راح يقوم بس قصدي انه راح يقوم ناصر ما راح يعطي المواثيق. راح يقوم ناصر مكان ناصر الاحتجاج على كلمته. هو ما سيفت معهم هو مش سيف يا شيخ. ما انتبه السؤال انه يعني انا اتواضع شوي يعني انا متكبر يعني. لا لا حشاك حشاك حشاك ما قلت لك كل الانسان عنده تكبر. ما قلت من الاصابة ما قلت تواضع الشيء الله يكرمه صحيح عفوا لذلك ما اقول انا لصاحبه عفوا خطا الاستاذ صار مني. الاستاذ متكبر. نحن ما منا نستناده الا بالطيب ومنا نجي يا شيخ تطورت الموضوع. انا في صومعتي هناك حيث رأيتني يا ملائكة الله لا بتأجونا ولا من أجيك. ما نحسب الملائكة لعندك مش إلك مش إلك. هو في الزرقاء ولا هي شو بدنا بقى فيه؟ شو بده فيه؟ استاذ هو دخل على الكبرياء عم بفهم ربنا حق العقارات بدون باز ربنا وكتب يدي باز أكلموا وماجا وكتب تحت البرجلات أين كان؟ ما شيخنا بتسمع ما اختلفنا.